شيخنا عفوا شيخنا عفوا، الزاني في نهار رمضان ياخذ حكم المتزوج؟ الزاني في نهار رمضان تعني الزاني غير المحصن؟ نعم غير المحصن. انت ما قلت غير المحصن لا ياخذ ذاك الحكم. واضح؟ واضح. نمشي على طول. هذا سلام.